يا شيخ بالنسبة عمة أبي إيش؟ أبوي عنده زوجة. إي أمها هل هي محرم لي ولا ما محرم؟ أم الزوجة؟ أم زوجة أبي. إي نعم. هل هي محرم لي ولا ما محرم؟ أتحب أن تتزوجها؟ لا بس تحل من الحكم الشرعي. أسألك أنا، إذا قدرنا أن ما عندها زوج. نعم. إذا قدرنا أنه ليس عندها زوج. إي نعم. تحب أن تتزوجها؟ إي نعم. تزوجها. الله يحفظك يا شيخ. أم زوجة جدك. أم زوجة جدي؟ إي. من هذا سؤالك الآن؟ لا قصدي أبي. أم زوجة أبيك، ما يخالف. إي نعم. تزوجها. الله يحفظك. لأنه يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه وبنتها. جزاك الله خير يا شيخ الله. أو بالعكس. الله يحفظك يا شيخ. وينفع بك. السلام عليكم. السلام عليكم.